لهم روحي لهم لهم لهم.

المذنب القاسي فكم قد رب قد نسيما تلت عيناه آيال المرسلات نهيم عن الوجود إذا ذكرت عن الوجود إذا ذكرت ونعم عرسل في الحادثات لكم من العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات وفي فسح القلوب لكم ديار وفي فسح القلوب لكم ديار وذا معنى وبالدواش